إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد وقفنا أيها الإخوة الأحبة عند القاعدة التاسعة، فقارئنا اليوم أخونا أسامة فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. القرآن يعني الذي ينظر في كتاب الله يرى تنوع الخطاب في القرآن، هناك خطاب للمشركين الله يناديهم يا أيها الناس، هناك خطاب للمنافقين، هناك سورة نزلت من المنافقين، هناك خطاب للمؤمنين عموما، وهناك خطاب خاص بالنساء، وهناك خطاب خاص بأمهات المؤمنين، فتعددت أساليب القرآن في مخاطبة أنواع من الناس. هل خطاب المؤمنين مخاطبة الله عز وجل للمؤمنين كمخاطبته لغيرهم ممن دونهم أو من الكافرين والمشركين؟ الجواب لا. المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فإنه عزيز مكرم على الله، فالله عز وجل يخاطبه بخطاب التكريم والتبجيل وخطاب الإيمان. فنريد أن نتعرف من خلال هذه القاعدة ما هو أسلوب القرآن الذي هو كلام الله في مخاطبة المؤمنين. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود. موصل للمقصود، لأن الغاية الوصول إلى المقصود، وأعظم مقصود ما هو؟ توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، وأن يكون هذا المخلوق عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن يسير وفق منهج الله الذي أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم، محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، لأن الله عز وجل أنزل أحسن الحديث، ولأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يناسبهم وما يصلحهم وما يزكيهم وما يقوع وجاجهم، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان. يعني الله عز وجل كمل الفقرة فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. نعم، يا أيها الذين آمنوا، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، يعني اصغي إليه، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إما خير تؤمر به كنحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ونحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا كمثال، نحن نعطي أمثلة، وإلا فهذا كثير في القرآن. بعد نداء الإيمان إما أمر بخير أو نهي عن شر. نهي عن شر كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ونحو ذلك كثير. لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: نعم، يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. يعني الله عز وجل ينادينا بنداء الإيمان، وليس معنى ذلك أن ينادينا بنداء الإيمان أنه لا يلزم من هذا النداء لوازم لا بد منها. من هذه اللوازم مكملات الإيمان، شروط الإيمان، العمل بالإيمان، العمل على تكميل الإيمان وزيادة الإيمان. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم. ماذا يقتضي الإيمان؟ أنت تقول أنا مؤمن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قل ربي الله ثم استقم. ما قال قل ربي الله فالله يعطيك العافية، قال لا، قل ربي الله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هو أن تعمل بما أمرك الله وأن تنتهي عما نهاك عنه الله. فهنا لوازم الإيمان أن تكون ممتثلا لما أمرك الله عز وجل به، منتهيا عما نهاك عنه الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. الإيمان الحقيقي، الإيمان الكامل. يعني انظروا الآن حال الأمة، لماذا الذل والهوان مخيم على الأمة؟ مع أنه كل واحد لو سألته أنت مؤمن يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. لأن الإيمان الموجود غير الإيمان المطلوب. الإيمان الموجود متوفر حاليا في الأمة غير إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والسلف. لما كان الإيمان المطلوب موجود متوفر، كانت كل الوعود التي وعدها الله للمؤمنين متحققة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم إلى آخر الآيات. لكن الآن ماذا نرى؟ هل واقعنا الأليم الآن يدل على أن الخلف منا أم من الله؟ حاشا لله، الله لا يخلف الميعاد. إذن الإيمان الموجود غير الإيمان المطلوب. الإيمان الموجود هذا إيمان قد لا ينجي صاحبه إلا أن يتغمده الله برحمته. الإيمان الموجود لا يرفع عن الأمة الذل والآثار والهوان، سلط عليها شرار الخلق، بل ينطبق علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم ولا يقذفن في قلوبكم وهن. قالوا: وما الوهن يا رسول؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: أنتم كثير. إذن الإيمان المتوفر الموجود في واقعنا ليس هو الإيمان الذي كان عليه الصحابة الذين خوطبوا بنداء الإيمان ابتداء. لأن كل نداء بيا أيها الذين آمنوا أول من ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الرعيل الأول اللي فعلا كانوا مؤمنين حقا، اللي كان واحد منهم يقول: أينقص الدين وأنا حي؟ فلهذا قد يتساءل كثير من الناس: ما بالنا من هزيمة إلى هزيمة، ومن ذل إلى ذل، ومن هوان إلى هوان؟ ما بالنا يعني صرنا أضحوك للعالمين؟ الجواب: قل هو من عند أنفسكم، إيمانكم هذا ليس هو الإيمان المطلوب، يجب أن تقووا إيمانكم وأن تعملوا على إصلاح قلوبكم وإيمانكم. فهذا قوله هكذا يقتضي، فالإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. إذن في عندك إيمان حقيقي وإيمان صورة. إذا كنت جائع ونظرت إلى صورة رغيف هل تشبع؟ لا. إذن لابد من تحقيق الإيمان المطلوب الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. قال لك: ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص. أجمع السلف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإيمان يزيد بالطاعات حتى يصبح صاحبه إيمانه في أعلى المراتب، ويتردى وينقص إيمانه حتى يصبح عياذا بالله ليس عنده إلا مثقال ذرة من إيمان. فكون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذا يجعلنا نجتهد على أن نرتقى ونصعد ونكمل الإيمان بالطاعات. وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. الشرائع الظاهرة هي التكاليف الشرعية اللي هي أعمال الجوارح: صلاة، صيام، زكاة، جهاد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والباطنة هي المتعلقة بالقلب من خشية ومحبة ويعني تأله ومحبة وتذلل لله وإنابة، كل هذا. ولوازم الإيمان ما يلزم الإيمان، يعني كل ما يلزم الإيمان ولا يؤثر في الإيمان سلبا يجب أن تسعى إليه وتأتي به. وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور، يعني الآن لما ربنا عز وجل يقول أولئك هم المؤمنون حقا، معناه أن الذي لا يقوم بهذا العمل لا يكون مؤمنا حقا. إنما أداة حصر المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبعدين جاء في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكيف يكون هذا مؤمن وهو يرائي الناس ولا يذكر الله إلا قليلا ولا يقوم إلى الصلاة إلا مكرها؟ فإذا هذا معنى، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. ومثل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومثل هذا كثير. والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة. المنة التي هي أعظم المنن هي الإيمان، التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. يعني كثير من الناس للأسف لا ينظر إلى من النعم إلا إلى المال. فلان معه مال، فلان عنده عقارات، فلان عنده سيارات، فلان عنده أولاد، فلان عنده، ولا ويبخس نعمة الله عليه بالإيمان والهداية. مع أن هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم نعمة أن يهديك الله للإسلام، وأن يشرح صدرك للإيمان، وأن يجعلك من عباده المؤمنين. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اغبط الناس، اغبط غيرك على دينه، على تقواه، على خشيته، على علمه، على حفظه للقرآن، على أخلاقه، ولا تحسد على ما آتاه الله من متاع زائل. فهو نعم. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. دعوة إليهم أن يتمموا إيمانهم، لأن قلنا من المقرر في عند أهل السنة والجماعة، وهذا محل إجماع كلمتهم، وخالف من خرج عنهم، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تحرص على الإكثار من الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. وتحرص أيضا على الابتعاد عن المعاصي، لأن هذه المعاصي تضر بإيمانك وتنقص إيمانك وتجعلك يعني نهبا للشيطان، أن كل ما ضعف إيمانك كلما كنت منهزما أمام الشيطان واستطاع الشيطان أن يستحوذ عليك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، إلى آخر الآية. نعم. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان. كيف نشكر نعمة الإيمان؟ بالانقياد التام لأوامر الله سبحانه وتعالى. إيش دليل ذلك؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإيمان، قررنا أن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، وتوفر الإيمان سبب للتوفر الهداية والغذاء، الأمن والهداية. الإيمان يأتي بالأمن والهداية، وهما أهم شيء في سلامة وقيام المجتمعات. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي مجتمع يخلو من الشرك فهو مجتمع آمن مهتدي، يرزق من الله عز وجل، لقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا قال دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره، يعني كأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، أنتم آمنتم بالله، من الله عليكم بنعمة الإيمان، حافظوا على هذه النعمة العظيمة، وانقادوا لأوامر الله الذي من عليكم بهذه النعمة، وهذه النعمة حرمها الله عز وجل أكثر الناس. أكثر الناس الآن شردوا من الله شرود البعير من أهله، أكثر الناس فسقوا عن أمر ربهم، وأنت اختارك الله من بين الناس ومن عليك بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام، فحافظ على هذه النعمة العزيزة الغالية. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وهذا يعني هذا كثير في كتاب الله عز وجل، ومدح الله أهله بقول: أولئك يسارعون في الخيرات والله عز وجل يقول ممتنا على عباده ومحذرا من كفر هذه النعمة: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل كره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وأحب الله عز وجل لنا الإيمان، وإن تشكروا يرضه لكم، يعني بمعنى أنكم إن آمنتم وعملتم بالإيمان وعملتم بمقتضيات الإيمان فإن الله يشكركم على ذلك ويرضاه منكم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقلنا إن أعظم نعمة هي نعمة الإيمان. هنا نعمة جاءت مفردة، ولكن في الحقيقة تفيد العموم كما تقدم معنا في بعض القواعد المتقدمة، والمقصود بها النعم كلها. وبما أن الإيمان هو أعظم نعمة فكل النعم تابعة لهذه النعمة. فلو أن الإنسان نال كل النعم لكنه حرم نعمة الإيمان، في الحقيقة هو الخسران وهو المغبون، وكأنه لم يحصل شيئا. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. وهذا يعني يشبه قول الله عز وجل، أو دليله قول الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده. الله. نعم. ماشي. كمل. وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، كي نتعبد نتعبده ربنا نتعبد ربنا بها، وكي ندعوه بها. فالله عز وجل يرضى لنا ويحب أن ندعوه بأسمائه سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال. الله عز وجل يستجيب دعاءنا إذا دعوناه بأسماء الحسنى وتوسلنا إليه بصفات العليا. فمعلوم أن من دعا الله فقال: يا حي يا قيوم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: من دعا بهذا فقد استجاب الله دعاءه، قال الله له: قد فعلت. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه وتقرب منه. العبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه وتقرب إليه. لأن العبادة هي في اللغة معناها الخضوع والتذلل مع المحبة، وهي اسم جامع لما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله. بعض الناس يقول لك: يا أخي طيب كيف إحنا بنقبل الحجر الأسود وبنمسح الحجر الأسود؟ طب هذا ما هو حجر، كيف بنعظمه؟ طيب أين أنت من السنة؟ ما هو أنت لما تشير إلى الحجر تقول بسم الله الله أكبر، تعظم الله، أنت تذكر الله، أنت ترفع شعائر الله، أنت لا تعظم الحجر لأجل الحجر.

في بلدنا تسللوا إلى المساجد ولوثوا بعض المساجد، وكان كثير من هؤلاء في بعض الجامعات، وهذا الشيء لا يمكن أن نتصور عقل إنه إنسان في هذا العصر، في عصر التكنولوجيا وعصر التقدم وعصر الأنترنت، يذهب ويتردى ويعبد الشيطان ويتزيى بالسواد ويعمل طقوس سحرية وشركية. كل هؤلاء ما كيف خاطبهم القرآن، وما هو الأسلوب الذي استخدمه القرآن معهم؟ هذا ما ذكره ويذكره الشيخ في هذه القاعدة العاشرة. يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه. يدعوهم إلى الإسلام، لماذا؟ لأن الدين عند الله والإسلام. وين رايحين يا جماعة؟ أنتوا جماعة تايهين ضالين، تعالوا إلى الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله، هو الدين الذي ارتضى الله لخلقه. إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون، وفي قراءة تبغون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كله يدل على أن الله عز وجل لا يقبل دينا إلى قيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الإسلام، وأن من أراد غير دين الإسلام دينا فإنه مردود عليه ولا يقبل منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند. قوم الحجة، لأن الحجة تقوم على المعاند بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة عليه بالأدلة والبراهين. ولهذا حجة الله قائمة الآن على هؤلاء المعاندين. الآن في أحد ما سمع بالإسلام في ظل هذه الفضائيات وفي ظل هذا الثورة، التواصل الاجتماعي، صار الناس كأنهم في قاعة تشبه هذه القاعة، العالم كله ما يجري في أقصى الشرق يعلم به من في أقصى الغرب في نفس اللحظة، وما يقع في أقصى الشمال يعلم به من في أقصى الجنوب في نفس اللحظة، كأنك تنظر إلى العالم بمرآة في يديك. فلهذا حجة الله قامت على الخلق، فلا عذر لأحد، قطعت أعذار الناس إلا من كان يعيش في مجاهيل وفي غابات نائية، فهذا عاد أمره إلى الله يوم القيامة، يعني له حل. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة، بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شيء. فالله عز وجل كل وقت، كل الآن، وكل ساعة، وكل زمان يظهر من عجائب قدرته وعظيم آياته وألائه ما يجعل المعاند يرضخ للحق. وكم كل يوم نسمع من طبيب أو من نجم سينمائي أو من نجم رياضي أو مفكر أو كاتب أو باحث يدخل في الإسلام. واحدة من يعني نجوم هوليود كما يقال، طلبوا منها أن تمثل دور تطعن فيه بالإسلام، فقرأت القرآن ونظرت في القرآن فانبهرت بالحقائق التي وقفت عليها فأسلمت وتركت هذا التمثيل ولبست الحجاب، فانقلب السحر على الساحر. وهكذا هذا الإسلام لو عرضناه على هؤلاء الكفار بأسلوب حسن وبإقناع، فلا شك ولا ريب أن الغرب كله سيدخل في الإسلام. لماذا الآن أعداؤنا هؤلاء يحاولون تشويه الإسلام ورميه بالإرهاب؟ لأنهم يعلموا أن الإسلام قوة في ذاته، وأن الإسلام نور يبدد الظلام، وأنهم لا يصمدون أمام نور الإسلام، وبالتالي إذا وصل إليهم وسيصل بوعد الله ووعد رسول الله رام أنوفهم، والله لا يبلغن هذا الدين مبلغ الليل. لهذا هم قال لك بدنا ننقل المعركة إلى أرضهم، وبدنا نشوه الدين ونرميه بالإرهاب حتى لا يصل إلينا، لأنه إذا وصل إلينا وصار أبناءنا مسلمين خلاص معناه انتهينا. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور. يعني أخذات الأمم، الله عز وجل قص علينا قصص أقوام سادوا ثم بادوا، كانت لهم حضارات وكانت لهم مدائن وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، أين قوم عاد وأين قوم ثمود وأين قوم لوط؟ تلك مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم. كل هؤلاء، وأين فرعون الذين ذي الأوتاد؟ وأين وأين كل هؤلاء؟ قص الله علينا قصصهم، لازلنا نقرأ عنهم في القرآن وما فعل الله بهم لما عتوا عن أمر ربهم، ولما لم يمتثلوا هدي أنبيائهم. فهذا كل عبرة للمعتبر، ولكن رغم أننا نمر عليهم مصبحين وبالليل، لكن قليل من يتعب. في من أبناء جلدتنا الآن من يذهبون إلى مضارب أماكن قوم لوط ويفعلون الفواحش والمنكرات، ولا يعلمون أن الله خسف بهم وخسف بديارهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر إلى يوم الدين. ولكننا لا نعتبر ولا نتعظ إلا من رحم الله. وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة الرؤساء. وأعظم هذه الشرور الشرك، أعظم هذه الشرور الشرك. الأديان الباطلة أعظم ما فيها الشرك. وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وكيف عبدوا الصليب، وكيف أكلوا الخنزير، وكيف يشربون الخمور وينتهكون الفرج الحرام، وكل هذا باسم أنبيائهم، وأنبياء منهم براء. وانظر الآن إلى اليهود يقتلون إخواننا وأبناءنا ونساءنا، ويغتصبون وينتهكون مقدساتنا، كل هذا باسم الدين. وموسى عليه السلام وإبراهيم براء من أفعالهم، ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقة ستتبدل بغضا وعداوة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته، وامتثال أمره واجتناب نهيه. يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إن الذي خلقكم وخلق من قبلكم هو ربكم، فعليكم أن تعبدوه، هو الذي يستحق العبادة. فهذا المعنى، أن الله عز وجل يذكر نعم وآلاءه ثم يطلب ويأمر ويطلب من هؤلاء المعاندين أن يعبدوه، لأنه هو الجدير وهو يعني الحقيق بالعبادة. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، ويقارن بينها وبين دين الإسلام. يدعوهم بشرح، يعني أن الله يشرح ويبين ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، ويقارن بينها وبين دين الإسلام. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي يعلم ليس كالذي يجهل، والذي يذكر الله كالحي، والذي يغفل عن ذكر الله كالميت، والذي يعبد الله ويوحده ويفرد بالعبادة ليس كالمشرك الذي جعل لله ندا وقد خلقه. ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، كما أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. هو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس: بين قوله الأول أنا ربكم الأعلى وقوله الثاني ما علمت لكم من إله غير 40 سنة لم يمهله بعدها، فأخذه فجعله الله نكال الآخرة الأولى. فإذا الله عز وجل يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الله يعلم أن فرعون لن يهتدي، وأن توبة لم تنفع حينما شاهد الموت والغرق، حينما غرق وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالله يعني أبى قبول توبته، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وهو قد عاين الموت وحضره الموت. فالله عز وجل يأمر بالرفق واللين في خطاب حتى الكافرين أعتى العتاة، يأمرنا الله عز وجل أن نترفق بهم في دعوتهم، ولكن إن أصروا واستكبروا فإن الله عز وجل يوقع بهم بطشة وعذابا. وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، كما وقع لفرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طريق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذا الحقيقة من أكبر الأسباب المانعة لإيمان هؤلاء الرؤساء والعظماء وهؤلاء السادة والقادة، من أعظم الأسباب المانعة لهدايتهم الاستكبار، والخوف على مراكزهم وعلى مصالحهم وعلى امتيازاتهم. يعني خذ على سبيل المثال هؤلاء هذه الرؤوس المعمم هؤلاء المعممين الشيعة أئمة الشيعة، ألا يعلمون أن أن أن الحق مع أهل السنة؟ ألا يعلمون أنهم على باطل؟ نعم، ولكن عندهم أين يذهبون؟ إذا اعترفوا بذلك يذهب عليهم الخمس، إذا اعترفوا بذلك يذهب عليهم المتعة، يفقدون المتعة، يستمتع أحد بأي امرأة يشير إليها، ويأتي من الأموال ما لم يكن يأتي عليه العد ولا الحصر، والوجاهة، كل هذه وكل دينهم ومذهبهم يسقط ويتلاشى. كذلك أبو جهل مما الذي منعه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكبر والوجاهة. وهنا كان يعتقد، قال كنا ونحن وآل هاشم أو بني المطلب كفرسي رهان، فلما قالوا منا نبي أسقط في أيديهم، خلاص ما استطاعوا، ولهذا كل عناد. فهذا العناد وهذا الباطل واتباع الهوى سبب لأن الله عز وجل تخلى عنهم وأزاغ قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكل هذا يدل على أن الإنسان له دور في ضلال نفسه، في إضلال نفسه، حينما يتبع هواه، وحينما لا يهتدي بهدى الله، وحينما لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وحينما يستكبر. ولهذا كان أكثر أتباع الأنبياء الفقراء، أما الأغنياء والوجهاء والعظماء فقد يأتي أحدهم وقد لا يأتي. وهذه المعاني الجزيلة منصوبة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليلة، والله أعلم. كم باقي؟ ها؟ طيب نفتح باب الأسئلة، نقف عند القاعدة 11 ونفتح مجال للأسئلة، بارك الله فيك. شيخنا حفظه الله، قلت أن الإسلام اليوم يعرفه كل أحد فلا عذر. يعني سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرط سلسلة الهدى والنور أنه تقوم الحجة إذا سمع بالإسلام كما سمع به الصحابة ومن تبعهم، أما من سمع بالإسلام تدعو إليه الشيعة أو الغلاة الصوفية أو، فكيف نقول لا عذر لهم وهم لم يسمعوا بالإسلام الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قد يشغل هذه الكلمة، قد يستغل هذه الكلمة من يريد تكفير المجتمعات والحكام والمحكومين. لا يا حبيبي، ما بيستغلها، لأنه مقصد معروف، ونحن نتكلم عن الإسلام السني وعن التوحيد. دعاة التوحيد وإذاعات وفضائيات اللي تبث التوحيد والدعوة والحمد لله كثيرة متكاثرة. وأنا بيّنت قلت: أما من كان يعيش في مجاهيل مثل بعض غابات اندونيسيا وبعض غابات افريقيا فهذا معذور، أمر إلى الله سبحانه وتعالى، وله يوم القيامة حال. هنا سؤالها: السلام عليكم شيخنا الفاضل حفظك الله عز وجل، ما المقصود بتفسير القرآن بالقرآن أو التفسير باللغة العربية والإعراب؟ السؤال الأول. أما تفسير القرآن بالقرآن فهذا من أفضل وسائل، من أفضل طرق التفسير، مثل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، والسماء والطارق وما أدراك ما النجم الثاقب. هذا النجم الثاقب تفسير لهذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء تفسيرها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فأفضل أنواع طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن والسنة، لأنه أوتيت القرآن ومثله معه. تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بلغة العرب. السؤال الثاني يقول: تفسير معنى تبارك جدك وتعالى جدك، ولعله يقصد تبارك اسمك وتعالى جدك. على جدك يعني عظمتك، على جدك يعني عظمتك. فالله عز وجل هو الأعظم ولا شيء أعظم منه، هذا معنى تعالى جدك. خرج موضوع لباس. ماشي. أرجح الأقوال في لباس الحمار للنساء. أرجع الأقوال إيش؟ في لباس الحمار للنساء، لبس الحمار. الخمار تعني به يعني غطاء الرأس ولا النقاب؟ في فرق بين النقاب وبين الخمار. الخمار هو البرنس يا أخي، هذا الخمار الذي يغطي الرأس والصدر وينزل، وهذا لابد منه بالصلاة للمرأة، لا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ. أما النقاب فالنقاب هو الغشوة اللي يسموه الغشوة، فإن كانت تظهر منه العينين فهو نقاب، فهو نقاب. وإن كان يغطي الوجه كله فهذا أيضا داخل في الخمار. سائر يقول: إذا كنت في الصلاة وقتلت الحية وتحركت كثيرا لذلك وغيرت اتجاهي عن القبلة، فهل تبطل الصلاة وأعيدها أم أكمل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة حتى لو تتبعتها يمينا وشمالا. المهم إذا كنت رجلا فاقتلها وعود إلى صلاتك وأكمل صلاتك بخشوع وهدوء. سبحانك اللهم وبحمدك. سؤال أخير. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال: هل يجب على الإمام بعد التسليم والفراغ من الصلاة أن يستدير بوجهه للمصلين حتى يقوم من مكانه، أم الأمر فيه ساعة؟ لا يجب، ولكن يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هناك أذكار لابد من يعني يقول، لأن هناك بعض الأذكار تقال قبل أن تغير مكانك، مثل الذكر اللي بعد الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، فهذه تقال قبل أن يغير جلسته، فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقوم بعد أن يسلم يمضي ويقول التسابيح والأذكار وهو يمشي. ويجتمع رجل في عجهات الرمل وتكلفت العظماء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرجه على راس هؤلاء العظماء، وذكر بعض الاقوال بان لكم سوها لا يرسخ منها انتقاصا من حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يعني يجتمع خلفه ممن يشار لهم بالعلم، فما رايكم بذلك؟ ممن يشار لهم بالعلم خلف هذا الرجل، يعني كونه يستبعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو أراد بهذا الكتاب عظماء غير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج أنه نصنفه مع العظماء، لأنه نبي معصوم وهو أعظم خلق الله عز وجل، فهو أراد بذلك أنه يبين ناس مغمورين غير معروفين، يبين أنهم يعني، لكن يعني جزا الله خير شغله مشكور وسد ثغرة، لكن لا يعني أنه عمله ما فيه يعني انتقادات عليه، لكن بالجملة شغله جزا الله خير جيد، والرجل يعني عنده غيرة وحماس. لكن ما أدري إيش اتجاهه في الحقيقة، يعني هل هو عنده حزبيات عنده كذا، ما أعرف. أنا رأيت بعض الحلقات واستمعت لبعض الحلقات وجدتها جيدة يعني. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وينتهي بهذا مجلسنا، والحمد لله رب العالمين.